وهذا ما يدعو في بيته. روى الإمام مسلم في صحيحه قال قال أبو هريرة شر الطعام طعام الولائم يدعى إليه الأغنياء ويترك البتلين. قال أبو هريرة هذا شر الطعام طعام الولائم شر الطعام طعام الولائم يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين. هذه مظهريات أيضا شر الطعام طعام الولائم لكن مظهريات ليست دينية ليست في صلاة أو زكاة وإنما في أشياء اجتماعية فهي من باب أو بابك الرياء الاجتماعية ليست في صلاة أو زكاة وإنما يحكى عن اجتماعية فهي من باب أو بابك الرياء الاجتماعي. محمد إقبال رحمه الله تعالى يحكى عن أن رجلا من سطط القوم أما الكبار دعاه إلى مأدبة أن رجلا ثم جاء ودعاه بعده رجل فقير أما الكبار من السفلة دعاه إلى مأدبة فتردد ثم إنه قرر ثم جاء ودعاه بعده رجل فقير مع أن الغني هو الذي جاء أول فتردد ثم إنه قرر ولما جاءه الغني يعاتبه قال له يا أخي فلان لقد أجبت دعوته ولما جاءه في كرامته قال له يا أخي فلان ولان بشره ورضي بهذه المعرفة في كرامة أخي الفقير أجبت دعوتك في كرامة أخي الفقير ولان بشره ورضي أنت غني ممكن أن تدعوني أكثر من مرة ولا يكلفك هذا شيئا وأما الفقير المسكين دعاني هذه المرة وتكلف لي لو أنني لم أجبه لخصوص هذا السبب أنني أجبتك لكسرت خاطره هذه المرة وتكلف والله عز وجل يحب يبرم خواطر لم أجبه لخصوص هذا لأنه عند المكسر قلوبهم من أجله سبحانه وتعالى والله عز أجبت وجل دعوتك في كرامة خواطر. أخي الفقير لأنه عند المكسر قلوبهم وحبيبنا ومعلمنا الخير عليه الصلاة أجبت دعوتك في كرامة كان ذات يوم في جملة من أصحابه وحبيبنا ومعلمنا الخير عليه الصلاة فعن لأحدهم أن يدعوه وأصحابه إلى غداء فدعاهم فلما دخل البيت فعن لأحدهم أن يدعوه وأصحابه في حيص بيص كما يقال النبي أُلهم أو أوحي إليه هذا الأمر فقال يا فلان لا الرجل في حيص بيص لا تقع في حرج أو في بأس النبي أُلهم أو أوحي إليه أحضر ما عنده قال والله يا رسول الله ما عندي إلا خبز من ملح لا بأس عليه ملح فقط ليس عندي في البيت قال ولا خبز من ولا الشعير ما عندي إلا فقال أحضر من ملح فأخذ النبي هذه الخصوص قسمها على أصحابه وشربوا عليها ماء وقال بارك الله لك ودعا له عليه الصلاة والسلام على أصحابه وشربوا عليها ماء وقال بارك في يومنا هذا والله لصار مضغة في الأفواه لصار هزءا وسخرية لكتهم بكل عظيم يومنا هذا والله لصار مضغة في الأفواه جبوا الخواطر لصار هزءا وسخرية هذا في خصوص الولائم في خصوص الولائم هناك باب أشد نكاية بذرارينا وأبنائنا وبناتنا وهو باب المراءة الاجتماعية في الزواج في الأعراس بدءا من المهور وانتهاء بأحفال الطعام بدءا من المهور يعني مسالك غريبة يحار فيها أولو الألباب من أهلي والمواج رجل عنده بنت أو ابنة في سن زواج يطرق بابه رجل من أهل قد يكون متعلما رجل وكفؤا ومرضي الخلق والدين يطرق بابه رجل قد يكون متعلما لأنه ليس ذا مال ونشب ومرضي الخلق والدين ليس ذا مال ونشب وأتوقف هنا لأسجل لأنه ليس ذا مال ونشب طبعا أنتم تعلمون أنه عندما كان في أجل شيء في أنظار أسلافنا المتقدمين غلب على المرائين الرياء بالدين أنه عندما فلما صار في هذا العصر أجل شيء في أنظارنا الدنيا غلب على ظل الرياء الأول وغلب على الناس الرياء الدنيا في هذا العصر أجل شيء والرياء الدنيا الرياء الاجتماعي له قطب وغلب على الناس الرياء الدنيا رحى هذا الرياء روح له روح يستمد منها حياته فربما كان روح الرياء الاجتماعي في فترة أو دورة معينة أو في بلد معين النسب الفخر بالأنساب فربما كان روح الرياء الاجتماعي في فترة أو دورة معينة أو في بلد معين لا نسب فأنت تزوج تنكح وتعطى ولك وجهة ولك شفاعة وربما كان روحه لا نسب فأنت تزوج وربما كان روحه المال ولك وجهة الذي رأيته أن روح الرياء الاجتماعي في عصرنا هذا هو المال وربما كان روحه المال هو المال روح الرياء الاجتماعي الذي يستمد منه حياته وقوامه وكيانه هو المال وتقديس وحب المال والنبي أنبأنا بذلك كل أمة عجل وعجل أمة الدينار هو المال وفي الحديث الصحيح والله ما الفقر أخشى عليكم كل أمة وإنما أخشى عليكم أن تبسط تفتح تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم تبسط عليكم وهذا الذي حدث النبي خشي هذا الشيء ووقع خشيه النبي عليه الصلاة والسلام والآن الإنسان قد يتقدم ويكون ابن حسب ونسبه خشيه النبي عليه الصلاة والسلام مقل لا يزوج حسبه المزبور بل المشكور لا يؤديه ولا ينفعه لا يقدم ولا يؤخر حتى وإن كان من نسل رسول الله لابد أن تكون ذا مال لابد أن تكون ذا مال وأما منطق أمثال ذاكم الفزاري الذي قال لابد أن تكون ذا مال وأما قال رحمه الله تعالى ذاكم الفزاري الذي اللهم صل على سيدنا محمد وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى قال رحمه الله ولكن تعالى أحاضن أي حظوظ ولكن أحاضن قسمت وجدود الفقر من حيلة الفتى هذا لا يحب به الإنسان ولكن أحاضن بينهم ولكن أحاضن قسمت وجدود بعضهم فوق بعض هذا لا يحب به الإنسان ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما بعضهم فوق بعض هذه الآية التي هي شاهد لكرامة الفقراء والمساكين والمقلين جعلها الأغنياء والمتكبرون شاهدا عليهم لا شاهدا لهم فقالوا إذن هي حظوظ والمساكين والمقلين إذن نحن إذن فلا بد من التمايز لا وفسروا هذا الاتخاذ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية فسروه بالمخدومية اتخاذ مخدومية ولا يمكن أن تناصر نصوص الشارع الحكيم كتابا وسنة مثل هذا التفسير الطبقي لا يمكن البتة وإنما هو اتخاذ التكافل والتبادل اتخاذ دائر لا اتخاذ دائر بين الطبقات المختلفة به كيان ودوام كيان المجتمع اتخاذ دائر الناس للناس من بدو ومن حاضر بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم ثم قال هذا الفزاري وإذا المرء أعيته المرؤة ناشئا فقد طبها كأنا عليه شديد ثم قال هذا الفزاري وإذا المرء أعيته المرؤة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد نعود إلى موضوعنا لا يزوج وإن لا كان والمال لابد أن يكون لا مال ما الذي المهم وهذا هو الواقع نعود إلى موضوع والغريب أنه وقع في البلدان الغنية لا أحدث أكثر من ذلك في البلدان التي استفحش واستبحر فيها الثراء والغريب أنه وقع يحدث أو تحدث هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في البلدان يرد هذا الكفر ويرد أمثاله وأمثال أمثاله ثم تغلق الأبواب على عوانس بائسات يائسات تأكل الأيام أعمارهن وتميت الدهور والسنون أنوثتهن يائسات بتقاليد زائفة وبهارج كاذبة ما أنزل الله بها سبحانه من سلطان يقول أنا آنف آنف وأرفع بنفسي وبابنتي أن يكون مهرها أقل من مهر بنت فلان يقول أنا آنف أو المشير آنف أو الكبير وبابنتي أن يكون وقد قال أبو العوجاء رحمه الله تعالى سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول وقد قال أيها أبو الناس رحمه الله لا تغلوا صدق النساء جمع الله لا تغلوا صدق النساء أيها الناس فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها رسول عليه الصلاة والسلام وما أصدق رسول الله امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية والأوقية 40 درهما في هذه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ما أصدقت امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته يقول جابر كما رواه أبو بكر البزار قال حضرنا عرس علي وفاطمه ولا أصدق فما راينا عرسا كان احسن منه حشونا قال حضرنا عرس علي حشو جميعا الفراش ليفا حشونا الليف ثم اتينا بزبيب وتمر فاكلنا حشو جميعا الفراش وكان فراش فاطمه حشونا الليف ثم اتينا بزبيب وتمر خلق الله وكان فراش فاطمه عليها السلام إهاب كبش إهاب جلد كبش كان فراش فاطمة وكان فراش فاطمة ليلة عليها بنت محمد عليه الصلاة وأفضل السلام إهاب جلد عبد الرحمن بن عوف كان فراش فاطمة عبد الرحمن بن عوف لا أقول ليلة عرسها من أغنى بل هو أغنى أغنياء المسلمين أغنى صحابي بإطلاق أغنى من عثمان عبد الرحمن يرث ذهبه بالمجاريف الذهب كان يجرب بالمجاريف بعد موته ترك ما العقار والضياع والخدم والحشم الشيء الذي لا يأتي عليه إحصاء ولا عدل أو تعديل بعد موته يقول أنس كما أخرجه البخاري ومسلم والحشم جاء عبد الرحمن وفي وعليه صفرة في ثيابه عصر ثيابه وعليه صفرة فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال